ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعافا كثيرة؟ والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها، ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم. ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام، حين قالوا لنبي لهم أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله؟ فقال لهم نبيهم: لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله. قالوا منكرين ظنه فيهم: أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا؟ فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأسروا أبناءنا، فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا. فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا، إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة منهم، والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده، وسيجازيهم على ذلك. وقال لهم نبيهم: إن الله قد أقام لكم طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته. قال أشرفهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه: كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه، إذ لم يكن من أبناء الملوك ولم يعط مالا واسعا يستعين به على الملك؟ قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته، والله واسع الفضل يعطي من يشاء، عليم بمن يستحقه من خلقه. وقال لهم نبيهم: إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن يرد الله عليكم التابوت، وكان صندوقا يعظمه بنو إسرائيل أخذ منهم، فيه طمأنينة تصاحبه، وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون، مثل العصا وبعض من الألواح، إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا. فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم: إن الله مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال، ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتي ويصاحبني في القتال، إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه. فشرب الجنود إلا قليلا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش. فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه، قال بعض جنوده: لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده. وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة: كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه، فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم. ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين: ربنا صب على قلوبنا الصبر صبا، وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم أمام عدونا، وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود قائدهم جالوت، وآتاه الله الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم، فجمع له بينما يصلح الدنيا والآخرة. ولولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها، ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات. تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي، متضمنة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين.